الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه في المرجحات، ونحن نقرأ في الكتاب السادس التعادل والترجيح. قال مسألة يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ. قال في الشرح يرجح بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة في الأصح، يعني إذا تعارض دليلان أو إذا دل بعض الأدلة على حكم ودل بعضها على حكم آخر وكان أحد الحكمين أدلته أكثر أدلتهم أكثر فيرجح بكثرة الأدلة. ومسألة كثرة الرواة هي فرع من فروع كثرة الأدلة، يعني الأصل أنه يرجح بكثرة الأدلة، ثم كانت الكلام في كثرة الرواة صورة من صور الترجيح بكثرة الأدلة، لأن كل راوي سيكون صاحب حديث. من أجل هذا أنتم تقرؤون أن الإمام فلان كان يحفظ 1000 حديث وفلان كان يحفظ 500,000 حديث، وطبعا لا يوجد 500,000 نص، إنما الطرق والرواة، وكانوا يجعلون الحديث بسنده شخصية مستقلة، يعني كأنه هذا حديث، نفس اللفظ لو ورد بطريق أخرى هو حديث آخر، يعني إن الحديث ليس بألفاظه فقط ولكن بألفاظه ورواته. يعني قرأت في بعض كتب الأصول إن يرجح بكثرة الأدلة ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة، وعليه فلو أن حديثا نصا يعني نبويا رواه 5 من الصحابة أو 7 من الصحابة وحديث رواه صحابي واحد، فهنا على القول الأصح هنا أنه يقدم الحديث الذي رواته أكثر لأنه يكون أضبط، ولأن كل راوي أكسب الحديث شيئا مزية أو شيئا من القوة. قال لأن كثرة كل منهما تفيد القوة، بل عبر ابن دقيق العيد عن هذه في هذه المسألة بأن الترجيح بكثرة الرواه من أقوى المرجحات. قال إن الترجيح بكثرة الرواه من أقوى المرجحات. فشوفوا في كثرة الرواه حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر. هذا الحديث نص من نص ذكره في الأثر، وحديث مع حديث طلق بن علي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر قال إنما هو إيه بضعة منك. فهذا الحديث الأول هو حديث روته بصرة وأبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبيد الله وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وأروى الثاني رواه طلق بن علي. فقدم الجمهور حديث بصرة على حديث طلق. بصرة ومن رواه من الرواه الآخرين لكنه اشتهر بحديث بصرة على حديث طلق. هذا الترجيح بكثرة الايه بكثرة الرواه. وقيل طيب قبل وقيل يعني من وجوه كثرة الأدلة وكثرة الرواه هو حديث تشهد له أصول كثيرة وحديث لا تشهد له أصول كثيرة، إنما يشهد له أصل واحد. فالجمهور أيضا يقدمون الحديث الذي تشهد له الأصول على الحديث الذي لا يشهد له إلا أصل إيه؟ إلا أصل واحد. ومثلوا لذلك بقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية. يعني قالوا الوضوء، وهذا ليس حديث، لا كلامنا في الأصول، يعني كثرة الأدلة، كلامنا في كثرة الأدلة، حديث تشهد له الأصول، فيأتي كل أصل من الأصول بمثابة دليل من الأدلة تدعم الحفظ. قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فهذا تشهد له أصول كثيرة، وقدموه على قياس الحنفية الوضوء على غسل النجاسة. قالوا يقاس الوضوء على غسل النجاسة في عدم وجوب الايه؟ في عدم وجوب النية، لأن الأول تشهد له أصول كثير، والثاني لا يشهد له إلا أصل ايه؟ إلا أصل واحد. فهذا جعل صورة من صور الترجيح بكثرة الايه؟ بكثرة الأدلة، كثرة الأدلة. وقيل لا، يعني لا يرجح بكثرة الأدلة ولا بكثرة الرواه. وقيل لا كالبينتين، يعني قاس الرواية على الشهادات في القضاء، على الشهادة، فقال كما أن زيادة الشهود لا يرجح بها فكذلك كثرة الأدلة وكثرة الرواه لا يرجح بها. يعني معنى القول إني فيما نصاب الشهادة فيه شاهدان، فالشاهدان شهادة بينة كاملة، فلو كان فيه 13 فيما فيه وجود شاهدين لا يزيد، يعني 10 لا يزيد، حتى انه لا يرجح بكثرة الشهود. يعني لو واحد معاه 3 واحد معاه شاهدين البينات متعارضة، ولا يرجح اللي معاه 3 أو 4 أو 5 لان نصاب الشهادة مكتمل، البينة كاملة. وما فيه وما اشترط فيه الشارع أربعة شهود لا يزيد في القوة لو كانوا 10. لكن العلماء فهم خلاص فرق، يعني كأنه قال إن الترجيح لا بد أن يكون بزيادة تنشأ من عين الدليل لا من خارج. قال إن نريد في التراجيح أن تكون المزية أو الزيادة التي تقوي دليل على دليل ناشئة من ذات الدليل، من عين الدليل لا من خارج. واستندوا على ذلك بأن الخبر اللي هو النقل عن الشارع لو عارضه 1000 قياس فالخبر مقدم على القياس، فالخبر مقدم على القياس. قال وفرق، يعني فرق بين البينات في الشهادة والعدد في الرواة بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة، أي بين المتنازعين فاشترط عدد معين حتى تفصل الخصومة وتنتهي لئلا تطول، وإلا لو كان الأمر بالكثرة أنت جبت شاهدين أنا أجيب 3 فأنت تقول طب أنا عندي 4 آخرين عندي 4 فتأتي ب4 وأنا أقول أنا أستطيع أن أتي ب10 فتطول البينات تطول الخصومة ويتأخر الإيه؟ ويتأخر فصل القضاء. فضبطت بنصاب خاص بخلاف الدليل، هذا هذا هذا التفريق للجمهور، يقولون للحنفية أو لمن يعارض بهذا إن فرق كيف تقيسون على البينات، وفرق بين الرواية والبينة، فإن البينة المقصود فيها أو الشهادة المقصود فيها فصل الخصومة فضبطت بنصاب، بخلاف الدليل فإن مقصوده ظن الحكم. والمجتهد في مهلة النظر، المجتهد أيضا ينظر في المسألة يوم واثنين وعشرة وشهر وشهرين، المجتهد في مهلة النظر، بخلاف القاضي فإنه مضطر لفصل الخصومة. فكلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى، أي في الأدلة كلما كان الظن أقوى كان اعتباره أولى. العلماء ذكروا لهذا فروعا حتى في الأمور الفقهية، يعني قالوا إن بينة ذي اليد مسموعة وتقدم على بينة الخارج، هذا على الرجح لاعتضاد بينته باليد. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان لو تنازع 2 في سيارة، واحد جاي في اوبر واحد جاي راكب نفس السيارة المتنازع فيها متنازع عليه، فيقولون بينة ذي اليد اقوى من بينة الخارج. لماذا؟ لانها تعترض بوضع اليد، او اثنين يتنازعان على بيت وكل واحد منهم معه بينة ولكن احدهما يسكن والاخر لا يسكن، فتقدم بينته من يسكن، لان اعترضت هذه البينة تقوت، يعني تقوت هذه البينة باليد اللي هو وضع اليد، يقولون وضع اليد. والحنفية لا يقوون يعني صاحب اليد على الثاني، يقول بينتان متعارضتان، بينتان متعارضتان، ليس أحدهما بأقوى من الآخر، أو ليست إحداهما بأقوى من الأخرى. قال وبعلو الإسناد، يعني يرجح إذا تعارض حديثان أحد الحديثين عار السند يعني رواته أقل والحديث الثاني رواته أكثر، فقالوا الذي رواته أقل يعني يظن فيه زيادة ضبط، زيادة ضبط، لأن كثرة الوسائط تضعف الدلائل، يغير لفظ، ينسى، تنسى كلمة، تنسى جملة، يحصل وهم، كثرة الوسطاء يعني يقللوا يجعلون الضغط ضعيفا. فمن هنا ومن هنا اهتم العلماء بقضية علو السند، وإنه يطلب السند العالي ويرحلون من بلد إلى بلد، بل ومن دولة إلى دولة، بل ومن قارة إلى قارة طلبا لعلو الإسناد، لأنه أكثر ضغطا. وبعلو الإسناد في الأخبار أي قلة الوسائط، يعني يفسر معنى علو الإسناد بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن احتمال الخطأ فيه أقل. مما يذكر في هذا يعني أعيد عليكم أن أحيانا يكون السند عالي عالي لكن رواته ليسوا فقهاء، وسند طويل ورواته فقهاء، فهنا تتعارض المزايا أو المقويات، فهذا ترجح من جانب الأول من جانب قلة الوسائط، ورجح الثاني من جانب فقه فقه الرواة، ومن هنا يرجع التنازع مرة أخرى. فقال الأوزاعي للإمام أبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال الإمام أبو حنيفة: لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. فقال الأوزاعي: كيف؟ وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه، أبو سالم مين؟ عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع حين يفتتح الصلاة ويفعل ذلك حين أراد الركوع. فقال الإمام أبو حنيفة: حدثني حماد عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود بشيء من ذلك. هنا إيه؟ قال حماد عن علقمة والأسود عن عبد الله ابن مسعود، هناك مين؟ الزهري عن سالم عن أبيه. عن إبراهيم بعد الأسود عن قامة يعني حدثني حماد عن إبراهيم إبراهيم النخعي حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود زاد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود. فاحتج الأوزاعي بعلو السند وأن سند أقل، واحتج أبو حنيفة بفقه الرواة. قال إيه؟ قال شوف الزهري شيخ وسالم شيخ وعبد الله بن عمر صحابي، ثم قال حماد فقيه وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه والأسود فقيه وعبد الله هو عبد الله. قال سيكون هذا أيضا مثالا للتقوية بالفقه اللي هو الآتي بعد ذلك. قال وبفقه الراوي ولغته ونحوه لقلة اشتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها. قال وورعه وضبطه وفطنته وإن روى الخبر المرجو وإن روى الخبر. قال المرجوح باللفظ المقصود هنا الراوي المرجوح، وإن روى الخبر المرجوح يعني وإن روى الخبر الراوي المرجوح باللفظ بكثرة الوسائط أو قلة فقهه أو نحو ذلك. قال والراجح واحد مما ذكر بالمعنى. قال ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته بشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاته. يعني كان يرجحون الحديث المعارض لحديث آخر إذا كان راوي أحد الحديثين أفقه أو أأقن بالنسبة للغة والنحو أو أكثر يقظة أو أكثر اتباعا أو أشهر في العدالة إلى آخر. قال وكونه مزكا بالاختيار أو أكثر مزكين ومعروف النسب. ويعني قالوا إن المزكى بالاختبار، مزكى بالاختبار يعني اختبر فوجد عدلا وجد ضابطا قليل السهو قليل، يعني سألوه عن حديث ثم سألوه عنه بعد سنة فأجاب بنفس اللفظ إلى غير زكي بالاختبار، غير المزكى بال يعني بالشهرة أو بالعمل، يعني عملوا بالروايات مجرد العمل بالرواية. قال ومعروف النسب وقيل مشهوره، لأن معروف النسب يتصور عن الكذب ويتصور في الرواية أكثر من غيره. معروف حتى في حياتنا حينما يكون الإنسان في مكان لا يعرفه أحد من الناس، يعني ممكن يتساهل في بعض الأمور، يعني يتساهل في بعض الأمور العادية، يعني ليس عنده مانع أن يأكل في الشارع أو كذا أو يلبس أي لباس لأن الناس لا يعرفه، لكن لو كان في بلدي على الأسف بقى الجبة والعمامة ويشد الشدة يعني. قال ومشهوره يعني الأشهر في العدالة أو الترجيح أو يكون أولى من من هو أقل منه شهرة. فمثلا رواية شعبة يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الحصر لا وضوء إلا معناها يخرج القهقه، يخرج القهقه مع حديث القهقه وهو حديث بقية بن الوليد عن محمد الخزامي اللي هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قهقه أن يعيد الوضوء. فقالوا إن بقية بن الوليد يعني روى عن محمد الخزامي، ومحمد الخزامي من مجهولي شيوخ بقية، من مجهول شيوخ بقية. فهنا رجحوا بالشهرة، شهرة الايه، شهرة الراوي. وبالنسبة لكثرة المزكين رجحوا حديث بصرة الذي ذكرناه من قبل في نقد الوضوء على حديث طلق، لأن حديث بصرة رواه مالك وكثر مزكوا رواته فلم يختلف على واحد منه، بخلاف حديث طلق فقد اختلف على بعض رواته. قال وصريح التزكية على الحكم بشهادته، يعني أن حديث من صرح العلماء بتزكيته يقدم على حديث عارضهم له رواه زكوا بمجرد الايه ان ان ان ان انهم مقبول الشهاده او مقبول الروايه، يعني بقبول الروايه او بقبول الشهاده. قال وصريح التزكيه على وصريح التزكيه على الحكم بشهادته والعمل بروايته، إن العمل بالرواية تزكية ولكنها تزكية ضمنية، والتصريح بالتزكية تزكية، والتزكية بالقول تصريح، والصريح يقدم على الضمن. قال وحفظ المروي، ننزل لقراءة المتن وقرأ الشرح، ننزل لقراءة الشرح، نعود مرة أخرى. قال وكونه مزكا بالاختبار من المجتهد فيرجح على المزكى عنده بالإخبار، بالإخبار لأن الهيان أقوى من الخبر، الهيان أقوى من الخبر. أو كونه أكثر مزكين، هذا زكاه كل علماء الحديث وهذا زكاه واحد أو اثنين. قال ومعروف النسب، قيل ومشهورة لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة. قال والأصح لا ترجيح بها. وقال الزركشي الأقوى الأول، لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم، قد يشاركه راو ضعيف يشاركه في الاسم. قال وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته، فيرجح خبر من صرح من صرح بتزكيته على خبر من حكم بشهادته وخبر من عمل بروايته في الجملة، يعني لا على التفصيل، لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر بلا تزكية، يعني الظاهر من أمر المسلمين ومن أمر العلماء ومن أمر الرواية العدالة، فحكم فروى أو حكم القاضي بشهادته. قال: وحفظ المروي، فيرجح مروي الحافظ له على مروي غيره الراوي له بنحو تلقين لاحتناء الأول بمروي، يعني راو يعتني في الرواية باللفظ ويتقن الرواية ويسأل عن الحديث في أي وقت فيذكره كما هو، لا تؤثر الأيام والليالي في حفظه، هذا يتقدم روايته على راو يلقن، وقد يروي الحديث بعد مدة بالمعنى، وقد يجمع حديثين في حديث واحد، وقد يفصل الحديث إلى حديثين، فهذا قليل الضبط لا يعتني بمرويه، أما الآخر فيعتني به. قال: وذكر السبب، يعني لو روي حديثان أحدهما مذكور فيه سبب الورود، قصة الحديث، والثاني ذكر فيه الحكم مجردا عن ذكر القصة، فالذي ذكر فيه القصة أولى وأكثر قبولا، لأن فيه اعتناء بنقله، يعني اعتناء من راويه بنقله كما هو، فيرجح الخبر المشتمل على سببه، سبب الورود، يعني سبب ورود الحديث على، وأيضا سبب ورود الحديث قد يضيء الطريق للمجتهد فينزل الحديث، يحقق المناط تحقيقا صحيحا، وينزل الحديث على نحو الحالة التي ورد فيها الحديث، ولذلك اعتني العلماء بأسباب النزول وأسباب الورود، لأنه في إضاءة لتنزيل الحكم تنزيلا صحيحا، لأنه بيعين المجتهد على صوابية الاجتهاد. قال: وذكر السبب، فيرجح الخبر المشتمل على سببه على ما لم يشتمل عليه لاهتمام راوي الأول به. قال: ومحله، محل هذا يعني تقديم الحديث الذي ذكر سببه في الخاصين في الحديثين الخاصين بقرينة ما يأتي في العامين، في تعارض العمومات، ربما سيأتي في الكلام في تعارض العمومات أو العامين المتعارضين. قال: والتعويل على الحفظ دون الكتابة، وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب، وكونه ذكرا وحرا في الأصح. قال في الشرح: والتعويل على الحفظ دون الكتابة، فيرجح المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة. مسألة نسبية، إمام من الأئمة أو راوي من الرواة يعتمد على حفظه، متقن جدا جدا، لا يعتمد على الكتاب، وإنما يذكر، هذا فيه ثقة بالنفس كبيرة، فيه اعتماد على المحفوظ، المحفوظ عنده لا يستطيع أحد أن يعبث به بخلاف المكتوب، فإن يستطيع إذا وقع هذا المكتوب في يد أحد أن يقحم فيه كلمة أو يكشف كلمة ويضع كلمة مكانها، فإن غير مأمون على ومن هناك كان كثير من أهل العلم يرجحون البخاري على مسلم، لأن البخاري كان يروي من حفظه ومسلم يروي من كتابه، والعكس بعض العلماء يرجح من يروي من كتاب إن كان الكتاب مصونا عندهم، إن العلماء يشترطون شروطا شديدة في من يروي من الكتاب، لأن يعني لو وجدوا كتابه يعني ملقى في مكان تتناوله الأيدي ويمكن أن ينظر فيه غيره وما إلى ذلك، يعني طبعا في الثقة به، لما يكون في شروط للكتاب الذي يرمى شروط شديدة، أنه يكون يحوطه برعايته وعنايته ولا يمكن غيره من النظر فيه أو من الكتابة فيه وإقحام شيء أو يعير للناس، هذا يأخذ ينقل منه وهذا يأخذ ينقل منه وهذا يأخذ ينقل منه، فهذا. لكن البعض كان يرجح رواية مسلم على رواية البخاري لأنه مسلم يروي من الكتاب، عبد الرزاق الصنعاني كان يروي من كتاب، ولذلك كان لا يحدث بالليل كثيرا، إنما حدث بالليل لما قدم عليه الإمام أحمد مع نفر من طلاب العلم يسمعون الحديث، فإكراما للإمام أحمد حدثهم تلك الليلة من حفظه 70 حديث، يريد أن يكرم الإمام أحمد، يعني إكراما لهذا الشيء أنا أحدثكم الليلة من حفظي، فروى يعني أسمعهم قرأ عليه 70 حديث ترحيب بالإمام أحمد. فالمسألة نسبية، والتعويل مسألة دائرة مع الظن، حينما يوجد ظن أن الراوي ضابط وأنه يؤدي الحديث بلفظه وأنه يعتني بمرويه وأنه يضبط رواياته ولا ينسى أيا كان من كتاب أو من إيه أو من حديث. هنا قال والتعويل على الحفظ دون الكتابة، فيرجح خبر المعول على الحفظ فيما يرويه على خبر المعول على الكتابة، لاحتمال أن يزال في كتابه أو ينقص منه، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعادة. يعني أقول لك لو أنك كنت طبعا الحافظ قد يشتبه عليها أيضا، كأنه يرد يقول واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم، أتقول كما يحتمل أن يقحم في الكتاب ما ليس منه أيضا يدخل على الحافظ ما يشوش عليه الحفظ أيضا، فقال لا هذا كالعدم التجربة. لكن قلت لكم أن المسألة نسبية وأنه لا يطلق الحكم بالتعويل على الكتابة أو التعويل على الحفظ، وإنما ينظر في راو وحال الحال. قال وظهور طريق روايته كالسماع بالنسبة إلى الإجازة، فيرجح المسموع على المجاز، يعني أنا روى هذا الكتاب بالسماع غير رواه بالإجازة. وقد مر بيان طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني، في آخر كتاب السنة، ونحن في الكتاب السادس. قال وسماعه بلا حجاب، وسماعه بلا حجاب أي سماع الخبر شفاها من غير أن يكون هناك عازل أو فاصل أو حجاب بينه وبين من يروي، فيرجح المسموع بلا حجاب على المسموع من وراء حجاب لأمن الأول، يعني أمن الأول يعني إيه المسموع منها من تطرق الخلل في الثاني في السامع، يعني الأمن الأول اللي هو السامع من تطرق الخلل في الثاني أي المسموع منه. نقف عند هذا الحد الآن ونقبل فيما يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.